الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في سبيله حتى اتاه بيقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس أصول الدين وأركان الإيمان. وصلنا إلى الإيمان بالبعث وما يكون فيه، ثم انتقلنا لنعود إليه مرة أخرى لأن هذا المقام متتابع وسلسلة متتابعة. تحدثنا عن الإيمان بيوم البعث، باليوم الآخر، وتبين معنا هذا المقام سواء كان شرعاً سدلنا على هذا المقام، سدلنا على هذا الركن من خلال النصوص الوحيين، واستدلنا أيضا من خلال حكمة الله عز وجل في خلقه، من خلال يعني أن هذه الدنيا لها آخرة وهناك حساب وجزاء والفصل بين العباد. فرب العزة لم يخلق العبادة هملا ولا عبثا ولن يتركهم سدى سبحانه وتعالى، حتى بالعقل يدرك الإنسان أن معيشتنا لها جزاء، إما أن يعاقب عليها الإنسان، إما أن يعاقب عليها هذا الإنسان، وإما أن يجاز عليها، لأن هناك الظالم وهناك المقصد وهناك الصالح وهناك الطالح وهناك البار وهناك الفاجر إلى غير ذلك. فليس كلهم سواسية يعني خلقوا من أجل أن يقعوا في هذه الأشياء، وليس هناك حساب ولا جزاء. إذا تحدثنا عن هذا، ثم انتقلنا إلى قول المؤلف وغفر لهم الصغائر واجتناب الكبائر، ثم تبين معنا ضابطة الكبيرة وأن الكبائر كبائر الذنوب تمحى بالتوبة، تمحى بالتوبة والشروط ثلاث إذا كانت فيما بين العبد وربه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. فإذا تعلق بها حق الغير من العباد فيشترط معها الشرط الرابع، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، فيحتاج الإنسان أن يستسمح ويرد الحقوق إلى أهلها حتى يحقق شروط التوبة كاملة. هذا بالنسبة إلى تعلق الذنب بحق الغير. ثم تبين معنا أن صغائر الذنوب تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة، وتبين معنا من خلال الأدلة على ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك والكفر، ما دون الذنوب التي تخرج صاحبها من الملة، يغفرها رب العزة سبحانه وتعالى وهو تحت المشيئة. تعرفون بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقارة، لما أمرهم أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتون بمهتان إلى غير ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وقع في ذلك، يعني من ارتكب أمرا من هذه الأشياء فعوقب به فهو كفارة له. من وقع في هذه الأشياء التي فيها حد من حدود الله كالزنا والسرقة وغير ذلك فعوقب به، يعني أقيم عليه الحد وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن ستره الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا رب العزة سبحانه وتعالى إذا عاقب عبده يوم القيامة ومات على ذلك الذنب، يعني إن تاب منه في الدنيا محي ذلك الذنب لن يحاسب عليه يوم القيامة، ولكن إن مات عليه دون الشرك والكفر، دون الذنوب التي تخرج من الملة، فهو تحت المشيئة. إن شاء عذبه وبعدله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه فبعدله. إن رب العزة لا يكرم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وإن شاء عفى عنه فبفضله ومنه وكرمه جل جلاله. فالملك ملكه والسلطان سلطانه، وهو مالك يوم الدين، وهو الملك في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم، في يوم الفصل، يفعل ما يشاء ولا راد لأمري ولا معاقب لحكمي ولا مبدل لأمره سبحانه وتعالى. إن شاء عفى عنه فبمنه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه فبعدله، لأن رب العزة لم يظلم عبده سبحانه وتعالى. إذن وهذا بيان أن الذنوب ليست كلها تخرج من الملة. وافترق الناس أيها الأحبة في مسألة صاحب الكبيرة على أقسام، افترق الناس في مسألة مرتكب الكبيرة على أقسام، منهم الطائفة الوعيدية التي تضم المعتزلة والخوارج، أما الطائفة الثانية وهي المرجئة التي تضم الجهمية طبعا في صفها، لأن الجهمية هم رؤوس الإرشاد. نعم. أما بالنسبة للطائفة الأولى وهي الوعيدية، قالوا بأن صاحب الكبيرة هو خارج من الإيمان، وافترقوا أيضا على قسمين في حكمه في الدنيا، ولكن اتفقوا في الآخرة كما سيأتي معه. إذن الوعيدية التي تضم المعتزلة والخوارج، قالوا أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، لكن اختلفوا، خرج من الإيمان إلى أي؟ إلى الكفر أو إلى أي؟ الخوارج قالوا خرج من الإيمان إلى الكفر، أما المعتزلة قال هو خرج من الإيمان ولكن لم يدخل إلى الكفر، جعلوا له مخيمات لاجئين يعني بين الإيمان والكفر، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا أصل عندهم في مرتكب الكبيرة، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. لماذا سيكون إذا؟ إما أن تسمونه مؤمنا أو كافر، واحد من الاثنتين، لا يوجد يعني خليط بينهما أو كوكتيل كما يقال. ها؟ إذا جعل له مخيمات لاجئين بينه، هذا وقف على الحدود، لم يعرف نفسه، لا يعرف نفسه مؤمن ولا كافر، هذا عند المعتزلة. الخوارج قالوا خرج من الإيمان إلى الكفر، وكفر بارتكابه لهذه الكبيرة. ولكن هذا في الدنيا حكموا عليه بهذين الحكمين، ولكنهم اتفقوا في الآخر على أنه مخلد في النار ولا تنفع شفاعة الشافعين، ليس له شفاعة، ينكرون الشفاعة عنا، سيأتي معنا أيضا ما. إذن اختلفوا في الدنيا، إذن هم أخرجوا من الإيمان، لكن اختلفوا منهم من أخرج من الإيمان إلى الكفر، ومنهم من أخرج إلى الإيمان ولم يدخلوا إلى الكفر، جعلهم بين منزلة بين منزلتين، والتي تعرف بالوعيدية، يعني يوجبون على صاحب الكبيرة الوعيد، لأجل ذلك سموا بالوعيدية، يوجبون على صاحب الكبيرة الوعيد، يعني يتحقق فيه عذاب الله ولا يتأخر، علمنا؟ وهذا لهم أدلة في ذلك على مسألة يعني إدخاله وخلوده في النار أو عذابه في الآخرة، لهم أدلة على ذلك، ولكن هي عبارة عن شبه أوهن من بيت العنكبوت. أما بالنسبة للطائفة الثانية وهي المرجئة، فقالوا صاحب الكبيرة إيمانه كإيمان جبريل، لا يتزعزع ولا يتغير، إيمانه كامل لا ينقص شيء منه. واستدلوا على يعني هذه الشبه وهذه الضلالات بالنسبة للمرجئة، قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هل مع الكفر تنفع الطاعة؟ ماذا قال رب العزة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله أنه غفور رحيم حسابا. وقال تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العصر لا يقدرون على شيء مما كسب. إذا راحت أعماله، إذا لا تنفع مع الكفر طاعة، قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. شوفوا كيف هذا الجاهل، رأيت؟ هذه كلها شبهة، كما يعني فعل موازنة يعني، قالوا كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة أيضا لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان كامل، إيمان كإيمان جبريل، يعني واقع في خلائق الرذيلة والزنا والخمر وكذا، إيمان كإيمان جبريل لا يتحرك ولا يتزعزع، لا يضر، مهما ارتكب ومهما فعل، حتى يكذب أو حتى يستحل أو حتى يجحد ليكفر، أما غير هكذا يبقى إيمان كإيمان جبريل، ما دام أنه لم يستحل هذا الذنب ولم يكذب ولم يجحد وغير ذلك من الشبه التي نظروا إليها. كلاهما نظر بعين عوراء، وشر البلية في هذا المقام كلاهما نظر إلى الأدلة بعين واحدة. أما بالنسبة للطائفة الوعيدية وقفوا عند نصوص الوعيد والعذاب وإلى غير ذلك مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباد الظالمين. نظروا في جهة واحدة، أشمل دائرة الإسلام. ما الإسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم. نظروا إلى نصوص الوعد والمغفرة والرحمة، وكلاهما يطير بجناح واحد ولا يصنع ذلك، فإن الطائر لا يطير إلا بجناحين، جناح الخوف مع الرجاء. فإذا طار بجناح الخوف قنت من رحمة الله عز وجل، فهؤلاء قنت الناس من رحمة الله، وقالوا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، إذا قنت الناس من رحمة الله، وأن الله عز وجل أن يغفر لهم في الآخرة سبحانه وتعالى. أما الآخر جرّوا الناس على معصية الله، لأن الله غفور رحيم، ولأنه يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجرّوا الناس على معصية الله، وكلاهما على ضلال، كلاهما على الضلال، وفساد العقيدة تعني فساد السلوك، لأنه نتج عن هذا التقسيم أفعال وأقوال ومذاهب وغير ذلك ومسائل مبنية على الباطل، وكل ما بني على الباطل فهو باطل، كل ما بني على الباطل فهو باطل. إذن كلاهما على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون ذهب إيمانه، ومنهم من أدخله إلى الكفر، ومنهم من جعله يعني لا كافر ولا مؤمن، وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. أما طائفة أخرى قالوا لا، إيمانه لا يضره شيء ما دام إيمانه يعني باقي، مهما فعل من معاصي لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أن تستعمل يعني موازنة عقلية، ولكنها هي باطلة من خلال النصوص الوحيين. أما أهل السنة والجماعة فهداهم رب العزة لما اختلف ولما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. إذا أهل السنة والجماعة عندما ينظرون إلى النصوص لا يقفون على نصوص واحدة أو على نص واحد، وإنما يجمعون كل النصوص ويعملونها كنص واحد. أي كل النصوص إذا جمعوها وألفوا بينها وجمعوا بين الأدلة جعلوها كنص واحد، لا أن يعملوا بنص ويتركوا نصا آخر، هذا ليس من سبيل الهدى بل هذا سبيل الضلال. فمثلا إذا وقف الإنسان على قوله تبارك وتعالى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أليس الدعاء غير الله شرك بالنسبة لذلك؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون قتل النفس والزنا أيضا من كبائر الذنوب بالنسبة لذلك؟ بل قال رب العزة وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب هل الخلود يترتب على هؤلاء الثلاثة ولا على قسم دون قسم؟ إذا وقفنا على هذا النص نعم مخلدون في النار، ونحن نعلم أن الخلود لا يكون إلا لمن؟ خلود في النار يكون فيها الشرك والكفر. إذا خرج أصحاب الكبائر. لأننا نقف على هذا النص، استعملنا الأدلة الأخرى فتبين معنا أن رب العزة لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك والكفر يغفر رب العزة. فهذا الزاني وهذا القاتل النفس ليس مخلدا في النار. أما قول مخلدا في النار هنا المقصود به طول المكر، هذا طول المكر وطول البقاء. أما الذي سيخلد يعني تخليدا أبديا هم أهل الكفر وأهل الشرك، فلا يستوي الزاني مع أبي جهل أو مع عبد الله بن أبي سلول يخلد معه في النار لجريمة الزنا مثلا. إذا أهل السنة والجماعة لما استعملوا النصوص نصوص الوحيين استعملوها كاملا كنص واحد. فمثلا الخوارج أو الطائفة الوعيدية لما قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا قالوا هنا نفى الإيمان. إذا ارتكب هذه الكبيرة خرج من الإيمان. بينما نجد بين ذلك من خلال أيضا نصوص أخرى كثيرة عند فهكذا السنة والجماعة عندما ينظرون إلى النصوص ينظرون فيها كنص واحد. لو كان هذه الكبائر تخرج صاحبة من الملة وتدخله في الكفر لما ترتب على الزاني حتى الزنا، ولما ترتب على السارق حتى السرقة، لكلهم كان حتى الردة، أليس كذلك؟ وهذا مردود بالإجماع، أليس كذلك؟ لو كانوا كفروا لكان حتى الردة ليس مئة جلدة وقطع يد السارق إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ها؟ وهذا من أعظم الأشياء في الرد عليه. زد عليها أنهم استعملوا النصوص وأهملوا النصوص الأخرى، يستعملون النصوص ويقفون عليه ويهملون الأخرى، بينما أهل السنة والجماعة يأخذون كل النصوص في نفس المسألة ويعملونها كنص واحد. ويقولون أن مرتكب الكبيرة، أن المسلم المرتكب للكبيرة يقولون فيه هو مؤمن، هو مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم فاسق، يسمى مقيد يعني. لا يقولون مؤمن فقط، يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مسلم فقط، أو يقولون مؤمن ولكن فاسق أو غير ذلك، يلقبون بلقب يقيدونه مسلم فاسق أو مسلم ناقص الإيمان إلى غير ذلك، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا يتفاضل فيه أهله، يتفاضل فيه أهله ويزيده الطاعة وينقص بالمعصية. من الأدلة على ذلك أيضا كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة في تفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا الإيمان يزيد وينقص. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هناك إسلام حسن وهناك إسلام في أقل من هذه الدرجة. من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه، إذا هذا الأمر قد فضل فيه عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الإسلام، حسن إسلامه، فتبين أن الإسلام يتفاضل فيه أهله. وتبين أيضا كما سيأتي معنا في مباحث الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان له أصل وواجب ومستحب. أن أصل الإيمان هو الإسلام وهو الحد الأدنى الذي لا يجوز الإنسان أن ينزل تحته، وهو الحد الأدنى يعني أتى بالإيمان بشروطه، الحد الأدنى وهو الإسلام. طيب من حقق أصل الإيمان الذي هو الإسلام ضمن عدم الخلود في النار. فهمنا هذه؟ من حقق أصل الإيمان ضمن عدم الخلود في النار لأنه بعيد كل البعد عن من الذين يخلدون في النار؟ عن الكافرين والمشركين، حقق أصل الإيمان إذا ليس مثلهم، ضمن عدم الخلود في النار. ولكن هل ضمن الجنة؟ ربما لا، علمنا؟ ربما ينهى، ربما لا، هو ضمن عدم الخلود في النار نعم، يعني ربما يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة فرب العزة جعله تحت المشيئة. إذا أصحاب الكبائر من مات على الكبيرة مش تاب منها، من تاب منها أنا عليه ولو كان الكفر والشرك يعني. علمنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا واقعين في هذا، واقعين في كل أغلبهم يعني تعرف أنت البيئة التي كانوا يعيشون فيها، انحدار عقدي خلقي كل شيء، جاهلية عمياء. تابوا فصاروا أولياء لله عز وجل، اصطفاهم رب العزة رضي الله عنه. هذا في الحياة الدنيا، أما من مات على كبيرة من الكبائر غير الشرك والكفر، من رب العزة بين وقال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر والشرك لا يغفره الله، إذا ما سوى ذلك وتحت المشيئة قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون ذلك يعني لمن حقق أصل الإيمان وهو الإسلام. علمنا؟ من حقق أصل الإيمان وهو الحد الأدنى للإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن ربما يكون يكذب، يمشي بالنميمة، يشرب الخمر، يترك يعني شيئا من الفرائض إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يقع فيه الناس، يقع فيه كثيرا الناس، ربما يقعون في كبائر. إذا وقعوا في كبائر وهذه كمان لم تخرجه من دائرة الإيمان فهم في دائرة الإسلام. علمت؟ إذا وقع المؤمن في كبيرة هو ما زال في دائرة الإسلام، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا إذا استحله، لا يكفرون بالدم إلا إذا استحلوه. إذا استحلوه يعني يردون على الله حكمه، وكأنهم يقولون أنت قلت يا رب حلال أو أنت قلت حرام، أنا غير سأشرع رجل حلال استحله يعني، علمنا هنا يكفر والعياذ بالله. إذا نحن لا نكفر أهل القبلة إلا بذنب استحلوه، غير هذا لا يكفر إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. أما الجنوب لا يكفر بها ولو بلغت الجبال يعني. تعرفون قاتل 99 نفس تاب الله عليه سبحانه وتعالى جل جلاله. فقتل النفس ليس من الكفر ولا من شيء. إذا الذنوب التي لا تخرج صاحبها من الملة صاحبها تحت المشيئة. وأهل السنة والجماعة يسمونها مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. طيب ماذا يكون الإنسان في درجة الإيمان؟ إذا حقق واجب الإيمان أي مقتضيات الإيمان، ألا وهو أداء الفرائض كاملة تامة والابتعاد عن المنكرات كلها أي عن الكبائر، لأنه يعني إذا أخل بالفرائض أين وقع؟ وقع الكبائر. كذلك إذا أخل بالفرائض كالصيام والزكاة ولذلك علمنا إذا أخل بالفرائض ويل للمصلين، رب العزة قال الذين هم عن صلاتهم ساهون له الويل. والويل هو من جملة الأدلة على بيان أن هذا الذنب من الكبائر. ونحن قلنا أن المؤمن لا يقع في الكبيرة ولا يقع في الصغيرة لكن تمحى به الأعمال الصالحة، لكن من حقق واجب الإيمان ويسمى مؤمن وترتبت عليه النصوص التي تجدونها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتحدث عن المؤمن الذي ترتبت عليه الجنة، يعني يضمن دخول الجنة وحقق الإيمان الكامل الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. هذا إذا عمل بواجب الإيمان وهو الوقوف على الفرائض والابتعاد عن المحرمات لا يرتكبون. هؤلاء خواص الناس. إذا درجة الإسلام أو دائرة الإسلام أعم وأشمل، دائرة الإيمان أخص، لأن المؤمن هو مسلم. كيف سيكون مؤمن ولم يدخل الإسلام أصلا يعني؟ علمنا كل مؤمن هو مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن لأنه ربما يقع في كبيرة فلم يحقق واجب الإيمان. علمنا هذه؟ مفهومة هذه ولا نرسمها؟ ها؟ مفهومة هذه؟ طيب درجة يعني دائرة الإيمان أشمل، يعني الدائرة أعم. دائرة الإسلام أشمل. دائرة الإيمان هي خواص الناس، هي في دائرة الإسلام، مش خارج عن الإسلام. دائرة الإيمان لا يكون للرجل مؤمنا إلا إذا كان مسلم، دخل الإسلام هيكون كافرا يعني. علمنا؟ لا يصح. إذا هو مسلم حقق الحد الأدنى، دخل إلى الإسلام وحقق الحد الأدنى من الإيمان وهو أصل الإيمان، تمام؟ ثم عمل كل الواجبات وابتعد عن كل المحرمات. إذا هؤلاء من خواص الناس لا يستويان، والسابقون السابقون ليس كال ها؟ بين رب العزة هناك درجات بين الناس، ليس كذلك؟ كما قال تبارك وتعالى في سورة التوبة بديت قرب عن ذلك تعالى من نحن عليهم سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا والآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، غير الذي عمل الصالحات فقط لم يرتكب ولم يخلط عمل الصالح السيء، أليس كذلك؟ إذا لا يستويان. إذا هؤلاء درجة أخص، هذين يعتبرون من عمل بوجه الإيمان، وهؤلاء في درجة الكمال أي قاموا ب أو حصلوا على الإيمان الكامل. علمنا هذا إيمان ناقص، معنا قلنا مؤمن ناقص الإيمان، هذا مؤمن كامل الإيمان لأنه أتى بكل الطاعات واجتنب جميع المنكرات ولم يقع فيها. علمنا؟ وهذه درجة الأنبياء بطبيعة الحال، أليسوا مؤمنين الأنبياء؟ حققوا جميع الطاعات واتبعوا جميع المحرمات في درجة الإيمان، الإيمان الكامل. أما يعني المسلم هو ربما يرتكب شيئا من الموبقات فيبقى في درجة في دائرة الإسلام ولا يخرج منها كما قال المرسل. وجب كما قال عفوا كما قال الخوارج والمعتزلة لا يخرج من دائرة الإيمان. يعني مثلا نحن إذا خرج من دائرة الإيمان هو مازال في دائرة الإسلام لم يخرج منها، أما الآخرون أخرجوه بالكلية والقسم الآخر أخرجوه ولم يدخلوه، لا أدخلوه في دائرة الإيمان ولا أدخلوه في دائرة الكفر، لكن جعلوه يعني مذبذب بين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش عارف يعني هل تنطبق عليه أحكام الكافرين أو أحكام المسلمين لا يدري. يعني فأدخلوه يعني في قصة طويلة عريضة مبنية بالإتحاد على فلسفات ومخالفات شرعية ما أنزل الله بها من سلطان. أما الإيمان المستحب هو من حقق واجب الإيمان، يعني الإيمان الواجب وزاد عليها الأعمال الصالحة والمستحبات، علمنا هذا سابق بالخيرات، منهم مقتصد ها ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ايش ها ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا في دائرة الإسلام، والمقتصد هذا في دائرة الإيمان، أتى بالفرائض وابتعد عن الحرام فقط، قام بما أوجبه الله عليه، الآخر زاد، السابق بالخيرات الآخر زاد. من أجل ذلك حتى تتأمل في حديث جبريل ترى هذه القسمة وما أجملها في التدرج، بدأ في الدائرة الأشمل دائرة الإسلام، ما الإسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم سألوا عن الإيمان، ثم سألوا عن الإحسان، ها؟ كل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن حقق الإيمان والإسلام، وكل مؤمن مسلم، ولكن ليس محسن لأنه ربما مقتصد حقق درجة الإيمان فقط ولم يرتقي إلى درجة الإحسان، كل مؤمن هو مسلم، وكل محسن هو مؤمن ومسلم، وكل مسلم هو مسلم، بقي في هذه الدرجة يعني حتى يرتقي إلى الدرجة التي بعد، علمنا؟ ليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن ولكن كل محسن مؤمن، هكذا الدرجة الأعم الأخص الأخص الأخص، علمنا؟ فأهل السنة والجماعة يقسمون هذا الأمر من خلال نصوص الوحي وينظرون بعينين ولا ينظرون بعين واحدة حتى تخفى عليهم النصوص، إذن يجمعون كل النصوص ويجعلونها كنص واحد، يجعلونها كنص واحد، فلا يعني يقسمون ويفرطون كما فعلت المرجئة وجرّلت الناس على معصية الله وقالوا أن إيمانهم لا ينقص ويفعل ما تشاء، وليس كالطائفة الأخرى المغالية الذين قنطوا الناس من رحمة الله. إذن نحن بين الأمن والقياس، الأمن والقياس، أهل السنة والجماعة دائما تجدهم وسط بين الفرق الضالة، بين المشبهة والمعطلة، بين الطائفة في الوعيد في الوعد والوعيد، بين الوعيدية وبين المرجئة، علمنا، وغير ذلك بين القدرية والجبرية دائما وسط، وتجد هؤلاء يستدلون بنصوص كالقدرية يستدلوا بنصوص ونظروا إلى هذه النصوص فقط، والجبرية نظروا إلى هذه النصوص فقط، الآخرون نظروا إلى التشبيه فقط، والآخرون نظروا إلى الطلب، دائما ينظرون في هؤلاء نزهوا حتى غاروا في التنزيه، والآخرون أثبتوا حتى غاروا في الإثبات، وكل ينظر بعين واحدة. أما أهل السنة والجماعة يعملون كل النصوص كنص واحد فيكونون مهتدين ووسط بين الفرق الضالة. إذا هذا فيما يتعلق بمسألة كبيرة، وسيرجع معنا هذا المبحث شيئا منه، ولكن قدمنا له يعني الكثير، سيأتي معنا أيضا في مسألة الإيمان. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. هذا ماذا حقق هذا الذي خرج من النار؟ ماذا حقق؟ حقق أصلا، لأن لو حقق الإيمان لما دخل إلى النار، حقق إيش؟ أصلا الإيمان الذي يضمن به عدم الخلود في النار، حقق به عدم الخلود في النار. فما قال المؤلف ومن عاقبه بناره لا يعني أنه سيخلد فيها كما قالت الوعيدية المرجئة الخوارج والمعتزلة، من عاقبه بناره يعني خلاص سيخلد فيها ده. إلا إذا كان من أهل الكفر والشرك الأكبر. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، لأنه هو في دائرة الإسلام لكن ظالم لنفسه، ارتكب بعض الكبائر الذي مات عليها وهو تحت المشيئة، إذا عذبه رب العزة فبيعذبه، لأنه لا يظلم مثقال ذرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة، فأدخله به جنة. وأيضا نحن ذكرنا أن صاحب الكبيرة لو كان مخلدا في النار لما جاءت النصوص الشفاعة، ولما جاءت النصوص التي يعني آخر واحد يخرج من النار وآخر الدخول إلى الجنة، ليبين أنه لا يخلد في النار من مات على الكبيرة. وهذا كله رد على يعني الطائفة الوعيدية الذين استدلوا بعقولهم دون النصوص الوحيين، وربما يردون هذه النصوص تحت يعني دعوة أنه ظني وأنه أحاد وغير ذلك من هذه الأشياء. علمنا؟ إذا هناك نصوص كثيرة تبين شفاعة النبي في أهل الكبائر، وتبين أن أهل الكبائر بعد أن يعذبوا يخرجون من النار ويهيئ لهم سبحانه وتعالى دخول الجنة فيدخلونها. وهذا ما فهمه غير المؤلف، قال من عذبه بنار أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، رب العزة لا يضيع أجر المحسنين. إذا هو حقق الحد الأدنى الذي لو نزل منه لخرج من دائرة الإيمان، حقق يعني درجة الإسلام أو الحد الأدنى أو أصل الإيمان الذي يضمن به عدم الخلود في النار. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذا كله فيه نسف لعقيدة الوعيدية الذين قالوا بخلود صاحب الكبيرة في النار. أيها الأحبة، عدنا مرة أخرى إلى مباحث الإيمان باليوم الآخر في مسألة الشفاعة. تحدثنا أيها الأحباب الكرام أن الإيمان باليوم الآخر له مراحل وله أحداث عظيمة وجسيمة. تبين معنا أن الناس بعد موتهم يبعثون، قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا أحداث الساعة وأحداث اليوم الآخر تبتدئ منذ النفخ في الصور، لما ينفخ في الصور يموت جميع الخلق ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون للحشر وللحساب وللميزان وللصراط ولحوض النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تحدثنا أيها الأحباب الكرام عن الإيمان باليوم الآخر، وبدأنا بأول أحداث وهو النفخ في الصور. وأنتم تعرفون أن الملك ميكائيل عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن ورسله، نعم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذا الملك ملك الوحي جبريل جعله رب العزة موكلا بالوحي، مطاع ثم أمين، أمين على الوحي. أيضا وكل رب العزة سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، والصور شكله كالبوق كما جاء ذلك في بيانه، شكله كالبوق. هذا البوق ينفخ فيه إسرافيل للبعث والنشور، وتبتدئ يعني حياة المحشر. قال تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل جلاله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. بعد أن جاءت سكرة الموت ومات جميع الناس، علمنا يبعث الله سبحانه وتعالى عباده وذلك عبر هذه المراحل التي سنخوضها في حياة يوم الآخر. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هنا المحشر ويحشر الناس تبين الحال في أرض المحشر كما سيأتي معنا. وجاءت كل نفس مع سارق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد إلى آخر هذه الآيات. إذن بعد النفي في الصور أيها الأحبة وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت، أي لا أدري ما الصواب، أربعين يوما؟ قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. المهم أربعون، لا يدري يوما أو شهرا أو سنة، أربعون يوما أو شهرا أو سنة، علمنا؟ فهذا بالنسبة للإيجاز، بالنسبة للنفخ في الصور، وقد أخذنا شيئا من ذلك في دروس قد مضت. هناك نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث والنشور، جاء ذلك في آيات في كتاب الله عز وجل متفرقات. نعم. بعد ذلك أيها الأحبة يحشر الناس إلى ربهم تبارك وتعالى كما قال جل جلاله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أما بالنسبة للحشر فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، يعني كما ولدتهم أمهاتهم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله أم عائشة الآن تتصور المشهد، حفاة عراة يعني حتى عورتهم غير مستورة. قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، هم يعني لم يحشر رب العزة الرجال وحدهم والأطفال وحدهم والنساء وحدهم، سيحشر جميع الناس حفاة عراة غرلا. قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. بحال شخصة أبصارهم إلى غير ذلك من هذه الأحداث العظيمة. إذن يحشر الناس بهذه الصفة. أما لصنف من الناس وهم الكافرون يحشرهم رب العزة سبحانه وتعالى على وجوههم تحقيرا لهم وإذلالا لهم. إذا الكافر يحشر على وجهه ذليلا حقيرا كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في أو يوم القيامة؟ بل الذي أمشاه على رجليه في هذه الدنيا وعلمه كيف يأخذ توازنه سبحانه وتعالى برغم ما تعلمونه من دوران الأرض وغير ذلك من هذه الأشياء، رب العزة هو الذي أمشاه على رجليه ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى منهم يمشي على أربع منهم على رجلين إلى غير ذلك. فرب العزة هو الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. رب العزة قادر على كل شيء وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه بالنسبة لأحداث الحشر، أحداث الحشر يحشر الناس حفاة عراة غرلا. الكافر يحشر كذلك ولكن يمشيه رب العزة على وجهه، يحشره على وجهه تذليل إذلالا له وتحقيرا لكفره وظلمه وتعديه على حرمات الله تبارك وتعالى. زد على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن المقداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار النيل. الله أكبر. تصور أنت لو الشمس الآن اقتربت يعني جزءا يسيرا، جزءا يسيرا يعني مليمترات، لاحترق الكون، لاحترقنا واحترقت الارض وما فيها. لو اقتربت الان وانتم ترون بعدها الاف وملايين ومليارات الكيلومترات، الشمس تبعد علينا وبالرغم من ذلك حرارتها تصل الى حرق الاشياء كالغابات مثلا. انظر هي ما ابعدها، ويصل الامر الى حرق بعض الغابات، تحترق الغابات من حراره الشمس ومن شده حرارتها، وهي انظر كم هي بعيده. فما بالك هي نفسها تبدو من رؤوس الاحباب وقدرها 100 يعني كيلومتر وشويه، تصور. اذا الناس في كرب عظيم في ارض المحشر، يعرض الناس في هذه الارض بمقدار اعمالهم كما سياتي معنا في هذا الحديث. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق. فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه يعني الى خصره، العرق يبلغ الى خصره. ومنهم من يلجمه العرق الجام، واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه، يعني يصل الى هنا العرق، يسبح في عرقه الى هنا. نسال الله ان يسلمنا واياكم ان يحسن اعمالنا. اذا الناس يعرقون في ارض المحشر بقدر اعمالهم، ورب العزه يضل من شاء من عباده كما جاء في الحديث المعروف، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. في هذا المقام رب العزه يظل كثيرا من عباده ممن حققوا واحده من سبعه. نسال الله ان يجعلنا منهم، حتى نصل بطبيعه الحال قبل ان نتحدث عن الحوض وعن وعن ورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سياتي معنى هذا من خلال كلام المؤلف لانه اخره، نتحدث عن هذا الموقف ويعني كرب الناس فيه وشده الحر فيه. فياتون هؤلاء الناس ياتون الى الانبياء من اجل الشفاعه، من اجل ذلك انا قدمت بهذا حتى اصل الى قول المؤلف، ويخرج منها بشفاعه النبي من شفع له من اهل الكبائر من امتي، لنصل الى الشفاعه العظمى اولا، الشفاعه العظمى من هذا الكرب الذي اصاب الناس. سياتي معنا كيف ياتون الى ادم ثم الى نوح الى ابراهيم الى موسى عيسى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. هذا الذي ساخذه ان شاء الله في الدروس القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.